بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد تكلمنا بالأمس عن أهم المسائل المتعلقة بالحج، وذكرنا أبرز قواعد الحج والحرمان، وذكرنا أن أبرز هذه القواعد أربع، فبد أن نستذكرها. نعم، أحسنت. كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، مثاله نعم الأب يحجب الجد. طيب وإذا كان من غير جنسه لا يحجب. طيب القاعدة الثانية، نعم أحسنت. كل وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. كل وارث من الفروع إذا كان ذكرا فإنه يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. طيب مثال ذلك، مثال ذلك، نعم نعم الابن، اي نعم الابن مع ابن الابن او مع ولد الابن، عبارة ادق. طيب القاعدة الثالثة، نعم لا ارسل الحواشي مع الفرع الوارث الذكر، مثاله مثلا مسألة فيها حواشي وفيها فرع وارث ذكر. نعم عطنا مثال، مثال مسألة هالك عن ثلاثة إخوة وابن، فالإخوة محجوبون بالابن. طيب الحواشي هل يرثون مع الفرع الوارث الأنثى؟ من يعطينا مثال؟ مثال لأحد ما سمع صوته. نعم فرع وارث أنثى، بنت وأخوات لبايش أو لأم، لأم ما يستقي هذا. طيب إذن بنت مثلا وثلاثة إخوة أشقة، فالبنت تأخذ النصف والباقي للإخوة. طيب هناك قاعدة أخرى أيضا تحتها تفرع عن هذه القاعدة بالنسبة للحواشي مع الأصول، ماذا قلنا في القاعدة في هذا؟ نعم أو نبدأ بمسألة متفق عليها، ما هي؟ نعم لا إرث للحواشي مع الأب، هذه مجمع عليها، لا إرث للحواشي مع الأب. مثالها مثال حواشي مع أب، نعم أب وثلاث إخوة فالإخوة محجوبين. طيب المسألة مختلف فيها، قلنا قاعدة لمسألة مختلف فيها. نعم طبعا. إذا أردنا نعمم الجد مع الأب إيش نقول؟ مع ذكر الأصول. أحسن، لا إرث للحواشي مع ذكر الأصول على القول الراجح هو أن الجد يحجب الإخوة. نستطيع أن نقول يعني قاعدة عامة لا إرث للحواشي مع ذكر الأصول. طيب قاعدة الرابعة، قاعدة الرابعة، نعم كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، مثاله إلا ما يستثنى، استثنى سنتين، لكن مثاله ابن مثلا وابن ابن، فالابن والابن محجوب بالابن. قلنا يستثنى من هذه المسألة أو من هذه القاعدة مسألة ثانية، يستثنى من هذه القاعدة مسألة ثانية. نعم المسألة الأولى، نعم لا نعم الإخوة لأم مع الأم، فإنهم يدرون بالأم ومع ذلك يرثون معها. المسألة الثانية مستثنات. نعم. أم الأب فإنها تجلب الأب ومع ذلك ترث معه. طيب، وكذلك أم الجد. انتقلنا بعد ذلك إلى المسألة المشركة، لها عدة أسماء، لها عدة أسماء. نعم. وأيضا والمشتركة، والمشتركة. طيب، ضابط المسألة المشركة، ضابطها وأركانها. نعم. زوج وأم وأخوة لأم وأخوة شقة. طيب، نريد عبارة أدق من هذه العبارة، عبارة أدق. نعم. أولا زوج وذات سدس من أم أو جدة، كم الأخوة لأم كم الأخوة لشقة؟ نريد نقول في العبارة تكون دقيقة. لا. نعم، أحسنت. الأخوة لأم لابد من الجمع، اثنان فأكثر، والأشقة واحد فأكثر، واضح؟ الأخوة لأم لابد من الجمع حتى يأخذ ثلث، أما الأشقة واحد فأكثر، ما يضر. طيب، قلنا أن العلماء اختلفوا فيها على قولين، فقول بأن الأخوة الأشقة يسقطون ومذهب الحنفية الحنابلة، وقول بأنهم مشركون ومذهب مالكية والشافعية. والذي مشى عليه الناظم والقول بالتشريك أو بالإسقاط التشريك لأنه شافعي، لأنه شافعي. وقلنا أن القول الصحيح هو القول بالإسقاط وعدم التشريك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، الإخوة الأشقة روي عنهم أنهم أتوا عمر رضي الله عنه، كان بعض هذه الروايات في سندها من قال أنهم أتوا، لكن هذا اشتهر في كتب أهل العلم أنهم أتوا فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا، هب أن أبانا كان حجرا، هب أن أبانا ألقي في اليم. هنا الشيخ الإسلام تيمية أجاب عن ذلك، قال أن هذا كلام فاسد حسا وشرعا، فإنه لو كان أباهم حمارا لكانت الأم أتانا ولم يكونوا بني آدم أصلا، كلام غير مقبول حسا وشرعا، أيضا هذا أيضا غير مقبول. وقولهم أن الأب أنه لا ينفعهم فلم إنه لا يضرهم فلم ينفعهم، أيضا أجاب عن هذا الشيخ الإسلام تيمية، وذكرنا الإجابة مفصلة عن هذا، وقلنا أن الأب يعني قد يضرهم. وأيضا الاستحسان في مقابلة النص فلا يلتفت إليه. فالصواب في هذه المسألة هو القول بأن الإخوة لأم يرثون والإخوة الأشقة يسقطون. هذا أحد الإخوة كتب في هذه المسألة، وفي المسألة الحمارية رجحتم القول الأول وهو عدم توريث الإخوة الأشقة، أن هناك نص في ذلك، ولماذا خلف قضاء عمر الثاني إن لم يكن هناك نص، مع أن الناظر الوهلة الأولى يحكم للإخوة الأشقة لأنهم ألصق. هذه المسألة محل اجتهاد، أقول هذه المسألة محل اجتهاد، لكن إذا طبقنا عليها قواعد الميراث وأيضا ما ورد في ذلك، فإن نجد أن الإخوة لأم أصحاب فرض، بينما الأشقة عصبة، فكيف، ما الذي يجعلنا ننقص حق هؤلاء الإخوة لأم؟ يعني الله تعالى فرض لهم الثلث، فقال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الآن مسألة كلالة، وحقهم بنص الآية الثلث، فما الذي يجعلنا ننقص حقهم هذا وندخل معهم الأخوة الأشقة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنحن إذا تعدينا على حقهم المفروض في القرآن وأنقصناهم، هذا فيه يعني تعدي على حقهم، حق فرضه الله تعالى لهم في القرآن وتحققت الشروط. أما كون الإنسان ما يقبلها يعني بعقله، كيف أن الأخ لأم يرث والأخ الشيخ يسقط، هذا كما ذكر شيخ الإسلام هذا استحسان في مقابلة النص فلا يلتفت إليه. وعمر رضي الله عنه مجتهد، عمر رضي الله عنه خالفه غيره من الصحابة، معلوم من قول الصحابة لا يكون حجة إذا خالفه صحابي آخر. فأنت الآن بين أمرين، بين أنك تشرك الإخوة الأشقاء فتكون قد تعديت على حق الإخوة لأم المفروض لهم بنص القرآن، فرضه الله لهم بنص القرآن، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فيعني ما عندنا نص لكي ننقص هؤلاء الإخوة حقهم وندخل معهم الإخوة الأشقاء، إلا مجرد استحسان العقل، واستحسان العقل لا مدخل له في هذه المسائل. ولهذا فإن هذا هو الذي عليه عامة المحققين أهل العلم، شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وشيخنا سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز شيخ محمد بن عثيمين، وهو الذي عليه الآن العمل في المحاكم عندنا في المملكة أيضا هو القضاء بهذا. نعم لا هذا لا غير صحيح، هم عصبة، هم عصبة الأخ لأم غير الأخ الشقيق، لا نقول أخ لأم وأخ لأم لأم وأب، لا تفرق بهذه الطريقة، لأن هؤلاء عصبة وهؤلاء أصحاب فرض، بينهما فرق كبير، بينهما فرق كبير، فحينئذ لا يمكن تجزئتهم بهذه الطريقة، قل هذا أخ لأم وأب، لأن لو قلنا بهذا أيضا عاملناهم في بقية المسائل، عاملهم في بقية المسائل هكذا أيضا على أنهم قد يرثون ميراث الإخوة لأم ثم يرثون ميراث العاصم، لماذا تعاملهم في هذه المسألة بالذات؟ فنحن نعاملهم جميعا على أنهم عصبة أخوة لأم وأب أشقة، فيعني هذا هو مقتضى القواعد والأصول، هو أنهم يسقطون، وأنهم يسقطون. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الجد والإخوة التي تكررت معنا في هذا الدرس في أكثر موضع، وفي كل مرة نعد أن نتكلم عنها كلاما طويلا حيث نبرز كلام أهل العلم في هذه المسألة ونخصص لها هذا الدرس. والناظم رحمه الله قد أطال كلام فيها، خصها بباب، ولذلك فسوف نخصص هذا الدرس لهذه المسألة الكبيرة. أولا نقول إن المقصود بالجد هنا في هذه المسألة هو الجد الصحيح، هو الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى، ونحترز بهذا من الجد الفاسد أو الغير الصحيح، وهو ما كان في نسبته للميت أنثى كأبي الأم، أبو الأم هنا غير داخل. المقصود هنا بالجد الجد الصحيح الذي هو الجد الوارث، والمقصود هنا بالإخوة في هذا الباب الإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء أو الإخوة من الأب، أو الإخوة من الأب أو من مجموع الصنفين أشقاء ولأب، ولا يراد بهم الإخوة لأم، فإن الإخوة لأم محجوبون بالجد بالإجماع، الإخوة لأم محجوبون بالجد بالإجماع. فكلامنا إذن في هذا الباب في الإخوة لغير أم، أي الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب أو مجموع الصنفين. روي عن بعض السلف أنهم تحرجوا من الفتية في هذه المسألة، حتى قال بعضهم أدراكم على قسم الجد أدراكم على النار، ولكن علماء الصحابة رأوا أنه لا بد من النظر في هذه المسألة، المسألة واقعة، فاجتهدوا في هذه المسألة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء صحيح، ولذلك فهي محل نظر واجتهاد. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، القول الأول أن الجد يسقط الإخوة، وأنه كالأبي تماما، فلا إرث للإخوة مع الجد مطلقا، وهذا القول قال به جمع من الصحابة رضي الله عنهم، قال به أبو بكر الصديق وكذلك ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. قال البخاري في صحيحه: قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب. قال: ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. ولذلك عد هذا إجماعا من الصحابة في زمن أبي بكر، عد إجماعا من الصحابة في زمن أبي بكر. ولكن الخلاف مشهور بين الصحابة في هذه المسألة، ولهذا اشتهرت المقولة عن ابن عباس: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، ورواية عند الحنابلة. القول الثاني في المسألة أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه، وهذا على تفاصيل في ذلك، وهذا قال به جمع من الصحابة ومن اشتهر عنه علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت. علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، هو قول الجماهير. فقال به من الحنفية أيضا محمد بن الحسن أبو يوسف، يكون إذن هذا هو قول الجمهور. أما من أصحاب القول الأول القائلون بأن الجد يحجب الإخوة، فاستدلوا بأدلة، منها أولا أن الله سبحانه سمى الجد أبا، أن الله سبحانه سمى الجد أبا، كما في قوله سبحانه: ملة أبيكم إبراهيم، وكما في قوله سبحانه عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فسماه الله تعالى أبا، يحجب الإخوة كالأب الحقيقي. ثانيا قول الله تعالى في آخر آية من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو أي الأخ يرثها إن لم يكن لها ولد. وهذه الآية نزلت في الإخوة لغير أم، ووجه الدلالة أن الآية الكريمة اشترطت لإرث الإخوة لغير أم كون المسألة كلالة، والكلالة في لغة العرب من لا ولد له ولا والد، والكلالة في لغة العرب من لا ولد له ولا والد، فيدخل في ذلك الجد، فيدخل في ذلك الجد. الآية اشترطت أن تكون المسألة كلالة، وحينئذ يكون هذا شرطا لإرث الإخوة. ثالثا ما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإذا اجتمع عندنا جد وأخ فإن الجد يعتبر أولى رجل ذكر، بدليل المعنى والحكم. أما من جهة المعنى فلأن له قرابة إيلاد بعضية، لأن له قرابة إيلاد بعضية. وأما من جهة الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ بخلاف الجد، فإنه لا يسقط عند ذلك، بل يفرض له السدس. وأيضا من أدلتهم أن ابن الابن بمنزلة الابن، فالجد بمنزلة الأب، ولا فارق بينهما، إذ هما عمود النسب. وهذا معنى قول ابن عباس: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. إذا كنا نجعل ابن الابن يقوم مقام الابن، فلماذا لا نجعل أبا الأب يقوم مقام الأب؟ وأيضا من أدلتهم الإجماع كما ذكرنا في زمن أبي بكر، الإجماع في زمن أبي بكر الصديق على تقديم الجد على الإخوة. ونقلنا كلام البخاري قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب. ثم قال: ولم يذكر أن أحد خالف أبي بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. هذه أدلتهم كما ترون يعني أدلة قوية. أما من قال بأن الإخوة يشتركون مع الجد، فاستدلوا لذلك، قالوا إن الإخوة ثبت إرثهم بالكتاب، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، وليس هناك نص ولا إجماع لحجبهم ولا قياس صحيح. وقالوا إن الأخ ذكر يعصب أخته فلا يسقطه الجد كالإبن. والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أن الجد كالأب، وأن الأخوة يسقطون معه ولا يرثون لقوة أدلتهم. وأما أصحاب القول الثاني ليس لهم إلا مجرد أقيسة تعليلات، وقولهم إن الإخوة ثبت إرثهم بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، ونقول قد دل القرآن والقياس على أن الجد أب كما ذكرنا، قد ذكرنا الأدلة لهذا، فينزل منزلة الأب في حجبهم الميراث. ثم إن دلالة الكتاب على إرث الإخوة مشروطة لأن تكون مسألة كلالة، ومع وجود الجد لا تكون كلالة. فنستطيع أن نقلب الدليل هذا، نقلب يعني الدليل سيكون دليلا عليه لا دليلا له بالحقيقة. وإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله عز وجل، نجد أن الله تعالى سمى الجد أبا، ونجد أنه اشترط لإرث الإخوة أن تكون مسألة كلالة. فالقول بالإسقاط أقرب إلى دلالة القرآن من القول بالتشريك. وأما قولهم إن الأخ ذكر يعصب أخته فلا يسقطه الجد كالابن، فيجاب عن ذلك بأنه ليس تعصيب كل من الابن والأخ لأخته هو علة إرثه حتى يوجب عدم سقوطه، بل موجب إرثه الابن البنوة والأخ الأخوة، حينئذ فلا يستقيم هذا الاستدلال، لا يستقيم هذا الاستدلال. وبهذا يتبين القول الصحيح هو القول الأول. قد أطال بعض العلماء أدلة يعني لا ربما لا يتسع المقام ذكرها، نقيم رحمه الله على مقعده ترى أكثر من 20 دليلا ترجيح القول بأن الجد كالأبي وأنه يسقط الإخوة. لكن يعني الراجح في هذه المسألة ظاهر، مع أن الأكثر على قول التشريك، وهذا يدل على أنه يعني لا ملازمة بين قول الجمهور وبين القول الراجح، قد يكون القول الراجح في قول الأقل. الأكثرية ليست بدليل على الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذا في غير يعني مسائل علمية، فالأكثرية ليست بدليل على الحق. فيعني بعض المسائل يكون الصواب فيها خلاف قول الجمهور، بعض الناس كلما رأى قول الجمهور يظن هو الصواب، هذا غير صحيح. هذه المسألة قول الجمهور وقول التشريك، مع أن القول بعدم التشريك هو الأقرب والأظهر في هذه المسألة، والأقرب لدلالة نصوص الكتاب والسنة وللأصول والقواعد الشرعية. نرجع بعد ذلك إلى عبارة الناظم قال ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. سبقا وعد الناظم يتكلم عن الجد والإخوة، فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمع، لأن الناظم سوف يقسمها بناء على قول الجمهور، وهو فيه تفصيلات كثيرة، ولذلك أراد تهيئة القارئ بأن يستعد، لأن فيها عدة تفاصيل وكما سنبين إن شاء الله. ثم أيضا الناظم مشى على مذهب زيد في القسمة، وإلا هناك طريقة لعلي وطريقة لابن مسعود رضي الله عنهم، هناك عدة طرق لقسمة لكيفية التشريك، ولكن الناظم مشى على طريقة زيد وهي مشهورة التي أخذ بها الشافعية وهي أشهر الطرق. فشرحها الناظم في الأبيات التالية فقال واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي. الجد له عدة حالات كما قال الناظم. الحال الأولى ألا يكون معه، طبعا هذا كله بناء على قول الجمهور، هذا كله بناء على قول الجمهور، على قول الراجح الجد يحجب الأخوة وانتهينا، لكن الآن نريد قسمة المسألة بناء على قول الجمهور أيضا على طريقة زيد بن ثابت. فنقول إن الجد له أحوال. الحال الأولى ألا يكون معهم يعني الجد والإخوة صاحب فرض، ألا يكون معهم صاحب فرض. فميراث الجد الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة، قاعدة أن ميراث الجد هو الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة. ثلث المال يعني ثلث التركة، المقاسمة يعني يقاسم الإخوة كأنه واحد منهم. وهذا معنى قول الناظم يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، يعني بالضرر، فيكون له إذن الأكثر الأحظ من ثلث المال أو المقاسمة، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، كان بالقسمة عنه نازلا. والضابط في هذا أنه متى كان الإخوة أكثر من مثليه فله ثلث المال، متى كان الإخوة أكثر من مثليه فله ثلث المال، ومتى كانوا أقل فإن الأحظ له المقاسمة، ومتى كانوا مثليه استوى الأمران. ونوضح هذا الكلام بالأمثلة. هالك عن جد وثلاثة إخوة، جد وثلاثة إخوة، فما الأحظ له ثلث المال أو المقاسمة؟ يعني هل نعتبره كأنه أخ فيكون أربعة إخوة، أو أن الأحظ له ثلث المال؟ نعم ثلث المال أحظ، لأن لو اعتبرناه أخ كم سيأخذ؟ الربع وهو أقل من الثلث. طيب هالك عن جد وأخ شقيق، جد وأخ شقيق، فما الأحظ له ثلث المال أو المقاسمة؟ المقاسمة، لأن في المقاسمة يأخذ كم؟ النصف، فالنصف أكثر من ثلث المال يكون أحظ له المقاسمة. طيب هالك عن جد وأخوين شقيقين، جد وأخوين شقيقين أيهما أحظ، المقاسمة وثلث المال؟ نعم يستويان، لأنه إذا قاسم فسنعتبر أخوين شقيقين معهم جد كان أخ ثالث، كل واحد له ثلث أو ثلث المال يعني متساوية. إذن القاعدة في هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض فيعطى الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث المال. طيب الحالة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض. طبعا الحالة الأولى قلنا فيها البيت رقم 104-105 يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، يعني بالنقص والضرر، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إذا كان بالقسمة عنه نازل، هذا كله في الحالة الأولى. ولهذا قال الناظم إن لم يكن هناك ذو سهام، يعني إن لم يكن هناك أصحاب فرض، فاقنع بإيضاح عن استفهامه. ثم انتقل الناظم للحالة الثانية. الحالة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض. فيأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم يكون ميراث الجد الأحظ يعني الأكثر من ثلاثة أمور: الأحظ من المقاسمة، أو ثلث الباقي بعد الفرض، أو سدس المال. إذا مرة أخرى نقول يأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم يكون للجد الأحظ من ثلث المقاسمة، أو ثلث الباقي بعد الفرض، أو سدس المال. سدس المال كله، المقاسمة أو ثلث الباقي بعد الفرض أو سدس المال. فإن لم يبق إلا السدس، إن لم يبق في التركة إلا السدس، أخذه الجد، وسقط الإخوة إلا في مسألة الأكدرية، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. وهذا معنى قول الناظم: وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، يعني يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفرض. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحاله. المعنى أنه يأخذ الأحظ من هذه الأمور الثلاثة: المقاسمة، أو ثلث الباقي بعد الفرض، أو سدس المال. ناخذ لهذا أمثلة. نعم، سدس جميع المال. هالك عن زوجة وجد وثلاثة إخوة أشقاء. بعد ذلك قسمنا بناء على قول الراجح الربع للزوجة والجد له الباقي، لكن على قول الجمهور كيف تكون القسمة؟ الزوجة أولا تأخذ الربع. طيب، عندنا الآن جد وعندنا ثلاثة إخوة، كم بقي في التركة أولا؟ ثلاثة أرباع. فأيهم أحظ للجد؟ هل الأحظ له سدس المال، أو الأحظ له المقاسمة، أو الأحظ له ثلث الباقي؟ ثلث يعني ثلاثة أرباع. طيب خلنا نشوف. طيب لو قلنا المقاسمة، كم قلنا من أخ؟ ثلاثة إخوة، معنى ذلك أربعة إخوة سوف يقتسمون ثلاثة أرباع التركة، سيكون أقل من ربع. طيب إذا نستبعد مسألة المقاسمة. طيب السدس أيضا نستبعد لأنه أقل، ما بقي إلا ثلث الباقي بعد الفرض، فيكون أحظنا إذن في هذا المثال ثلث الباقي. طيب مثال آخر، هالك عن أم وجد وأخت شقيقة. أم وجد وأخت شقيقة، عندنا الأم أولا كم تأخذ الأم؟ الثلث، بقي ثلثان. فمن أحظ للجد الآن؟ هل أحظ له أن يأخذ سدس التركة كلها، أو يأخذ لحظة، أو أن الأحظ له أن يقاسم الأخت فيأخذ ضعف ما تأخذ الأخت، أو أن الأحظ له أن يأخذ ثلث الباقي يعني ثلث الثلثين؟ طيب شوف واحد واحد. أولا سدس جميع المال واضح. طيب لو قلنا يأخذ ثلث الباقي، الباقي كم؟ ثلثين، يعني يأخذ ثلث الثلثين. نعم، أو أن الأحظ أن يقاسم، فإذا قاسم فمعنى ذلك أنه سيأخذ ضعف ما تأخذه الأخت. لا شك أن الأحظ له في هذه المسألة المقاسمة، الأحظ له المقاسمة لأنها هي الأكثر. لا، الأحظ له المقاسمة هنا. طيب لا، مو مخير، نشوف الأكثر له، الأكثر نعطيه إياه. طيب هالك عن بنت وجد وثلاثة إخوة أشقة. بنت وجد وثلاثة إخوة أشقة، أولا البنت كم تأخذ؟ النصف، نعطيها النصف، بقي عندنا الآن نصف التركة. أيهم أحظ للجد؟ سدس جميع التركة، أو ثلث الباقي؟ ثلث النصف كم؟ ثلث النصف كم؟ اقسم النصف على ثلاثة، سدس، والثالث المقاسمة. فأيهما أحظ؟ طبعا المقاسمة لو قاسم ثلاث إخوة يكون أربعة، فلن ينالها إلا ماذا؟ إلا قليل، إلا الثمن. طيب إذا نستبعد مسألة المقاسمة، بقي عندنا الآن ثلث الباقي والسدس. ثلث الباقي كم؟ ثلث النصف، سدس. إذا يستوي في حقه السدس وثلث الباقي، يستوي في حقه السدس وثلث الباقي. المهم تضبط القاعدة معك، المهم هو ضبط القاعدة. فنقول يعطى الأحظ بعد أن يعطى صاحب الفرض فرضا، يعطى الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي بعد الفرض أو سدس جميع التركة. هذه القاعدة في هذا. ثم قال الناظم بعد ذلك: وهو أي الجد مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. وهو مع الإناث، نعم، وهو أي الجد، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. معنى هذا الكلام أن الجد مع الإناث من الأخوات عند القسم بينه وبينهن يعامل معاملة الأخ، فيكون له مثل حظ الأنثيين، وتصبح الأخت معه عصبة بالغير. هذا معنى كلام الناظم، هذا معنى كلام الناظم. لكن هذا الحكم استثنى منه، قال: إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. أي أنه يستثنى من هذا الأم، فإن الجد لا يحجب الأم لأنه ليس بأخ، لكن نحن نعتبره كأنه أخ، لكنه في حقيقة الأمر ليس بأخ. فمثلا زوجة وأم وأخت وجد، كيف نقسمها؟ الزوجة كم تأخذ؟ الربع، والأم هل نقول الثلث أو نقول السدس؟ طيب عندنا أخت وعندنا جد، ألسنا نعتبر الجد كأنه أخ؟ كأنه أخ، لكن هنا في حجب الأم لا يعتبر، في حجب الأم ليس بأخ حقيقي، ولهذا نعطي الأم ثلثة كاملا، وهذا معنى كلام الناظم. فالأم تأخذ الثلث كاملا. فإذا أعطينا الآن الزوجة الربع والأم الثلث، وأيهما أحظ الآن للجد، المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس؟ المقاسمة، لأنه سيأخذ ضعف الأخت، سيأخذ ضعف الأخت، ولذلك المقاسمة أحظ له. ثم قال الناظم: واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد. هذه المسألة تسمى عند الفرضيين بمسألة المعادة، مسألة المعادة. ومعنى المعادة أن يعد الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد، أن يعد الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد، وذلك بأن يجعل الإخوة لأب إخوة أشقاء، يعني نعتبرهم كأنهم إخوة أشقاء لأجل مزاحمة الجد. فإذا أخذ الجد نصيبه ورث الإخوة الأشقة كأن لم يكن معهم، ورث الإخوة الأشقة ولأب كأن لم يكن معهم جد، كأن لم يكن معهم جد. وبعض الفرضيين يعبر عن هذا يقول: فإذا ورث الإخوة لأب أخذ الإخوة الأشقة ما بأيديه. ولكن هذا محل نظر، لأن الإخوة لأب هنا ما ورث شيئا أصلا، ما ورث شيئا أصلا، ولذلك فالأدق في العبارة أن نقول: فإذا أخذ الجد نصيبه ورث الإخوة كأن لم يكن معهم جد، أن لم يكن معهم جد. لا تكون المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد. إذا لا تكون المعادة إلا في هذه الصورة فقط، لا تكون المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد، وذلك لأجل أن يكثر عدد الإخوة فيزاحم الجد. أما إذا لم تكون المقاسمة هي الأحظ الجد فلا حاجة للمعادة. إذا مرة أخرى، المعادة إنما نحتاج لها في حال واحدة، وهي الحال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد. ففي هذه الحال الإخوة لأب إذا وجدوا مع الإخوة الأشقة نعتبر الإخوة لأب كأنهم إخوة أشقة. لماذا؟ لأجل مزاحمة الجد. فإذا أخذ الجد نصيبه يطرد الإخوة لأب، ويأخذ الإخوة الأشقة نصيبه، وقد يبقى الإخوة لهم شيء وقد لا يبقى لهم شيء. طيب نأخذ لهذا أمثلة. هالك عن جد وأخ شقيق وأخوين لأب، جد وأخ شقيق وأخوين لأب، فهنا سوف نعد الآن الأخوين لأب كأنهم إخوة أشقاء، فمعنى ذلك كأننا نقول جد وثلاثة إخوة أشقاء، فما الأحظ للجد هنا؟ ثلث ثلث، هنا لاحظ أنه من الحالة الأولى ليس من الحالة الثانية، ما عندنا إلا مقاسمة أو ثلث المال، ثلث المال ليس ثلث الباقي، يعني من الحالة الأولى ما عندنا صاحب فرض الآن، فعندنا فقط خياران، الجد الآن في هذه الحال لما عدينا الآن الإخوة لأب، فالأحظ الآن للجد بعد عد الإخوة لأب كانوا إخوة شقة الأحظ الثلث، فيأخذ الجد الآن ثلث المال، ثلث المال لأن الإخوة أكثر من مثلين. طيب لو لم نعد الإخوة لأب، لو أن لم نعد الإخوة لأب يعني جد وأخ شقيق وأخوين لأب، استبعد الإخوة لأب، سيكون لحظ الجد سيأخذ ماذا؟ النصف، سيكون لحظ الجد المقاسم سيأخذ النصف، فلولا وجود الإخوة لأب لأخذ الجد النصف، لكن لما وجد الإخوة لأب عددناهم هنا فزاحموا الجد، فنقلنا الجد من المقاسمة ومن أخذ النصف إلى أخذ ثلث المال، وهذه فائدة المعادلة، هذه فائدة المعادلة. طيب أعطيكم مثال آخر، جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، هنا ما الأحظ للجد؟ واحد يجيب جد وأخوين شقيقين وأخ لأب ثلث، طيب اجعلهم يقاسمهم، اجعلهم يقاسمهم، لاحظ الآن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، نحن قلنا وش القاعدة في هذا؟ إذا لم يكن معهم صاحب فرض له إيش الأحظ من ثلث المال أو المقاسمة، فهنا سواء اعتبرنا الأخ لأب أو لم نعتبره سيكون الحظ له ماذا؟ ثلث، سيكون له الحظ الثلث، فتستوي المسألة، تستوي المسألة، فنقول هنا لا حاجة للمعادة لأن المقاسمة ليست هي الأحظ، ليست المقاسمة هي الأحظ للجد، إذ تستوي المقاسمة وثلث المال، فلو عد الأخ لأب على الجد لم ينقص حقه بذلك، لم ينقص حقه بذلك. وهذه هي مسألة المعادلة، معناها أن الإخوة لأب يعدون مع الأخ الشقيق إذا كان الأحظ للجد المقاسمة، ولهذا قال الناظم نعم واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، وارفض بني الأم مع الأجداد هذا واضح، فقلنا أن الإخوة لأم لا مدخل لهم في هذه المسألة بل يسقطون بالجد بالإجماع، كلامنا في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. قال الناظم واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، يعني بعدما يعطى الجد نصيبه من الإرث استبعد الإخوة لأب، أو بعبارة أدق يعني نقسم المال بين الإخوة الأشقة والإخوة لأب كأن الجد غير موجود، فإذا كانوا ذكورا فسيطردون سيحجبون الإخوة لأب، إذا كانوا إناثا سيأخذون حقهم الباقي الإخوة لأب، فمعنى عبارة الناظم واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد يعني كأن الجد غير موجود، كان ما عندك إلا إخوة أشقة وإخوة لأب فقط، ويسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد، هذا أيضا ظاهر أن بني الإخوة أيضا لا أثر لهم في هذه المسألة، فهم يسقطون بالجد بالإجماع، الإخوة لأم وبني الإخوة يسقطون بالجد بالإجماع، لكن الكلام في الإخوة الأشقة والإخوة لأب خاصة. هذه المسألة بهذا التقعيد بهذا التأصيل أورد على طريقة زيد، هذه مسألة كدرت أصول مذهب زيد فسميت بالمسألة الأكدرية، وقيل إنها كدرت مذهب زيد فسميت بالأكدرية، وقيل إن السبب في تسميتها بالأكدرية أنها كدرت قواعد باب الجد مع الإخوة بناء على هذا القول، حيث إنها خالفتها في أمور سنبينها. وقيل إنه قدر على الأخت بإعطائها النصف ثم استرجاعه بعضه منها. وقيل إن الذي سأل عنها أو سئل عنها أو الزوج الذي فيها اسمه أكدر أو المرأة الميتة فيها من أكدر. وقيل لتكدر أقوال الصحابة اختلافا فيها، لكن الأقرب أنها كدرت باب الجد مع الإخوة بناء على هذا القول. فما هي المسألة الأكدرية؟ المسألة الأكدرية هي زوج وأم وجد وأخت لغير أم، زوج وأم وجد وأخت لغير أم. قولنا أخت لغير أم يعني أخت شقيقة أو أخت لأب. فإذا أردنا أن نقسم هذه المسألة، الزوج كم يأخذ؟ النصف. طيب والأم الثلث، ثلث، ما عندنا أخت واحدة تأخذ الثلث كاملا. طيب عندنا الآن كم بقي في التركة؟ الآن أخذنا من التركة نصف وأخذنا منها ثلث، باقي سدس، لأن ثلث زائد نصف، ثلث زائد سدس نصف، فبقي فيها سدس فقط. القاعدة التي أخذناها في قواعد زيد أنه إذا لم يبقى إلا السدس فيكون نصيب من؟ الجد، نصيب الجد ويسقط الإخوة. هذه القاعدة. اذكروا لما قلنا في المسألة الثانية لو كان هناك صاحب فرض، صاحب الفرض يأخذ فرضه ويكون الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس، فإن لم يبقى إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة. لكن هذه المسألة تكدرت أصول زيد بن ثابت في هذه المسألة، فقال كيف يأخذ الجد السدس ونسقط الأخت والأخت صاحبة فرض؟ ولهذا رأى زيد بن ثابت أن الأخت هنا تعطى النصف والجد السدس. فإذا أعطينا الجد السدس والأخت الشقيقة النصف أصبحت المسألة من ستة، نصف الستة كام للزوج؟ ثلاثة، وثلث الستة اثنان، والجد قلنا سنعطيه السدس واحد، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، اجمع كلها ثلاثة واثنين وواحد وثلاثة تسعة، تسعة تعالت إلى تسعة. طيب لما عالت إلى تسعة أيضا ورد عليها إشكال آخر، قالوا إذا بهذه الطريقة معنى ذلك أن الأخت ستأخذ أكثر من الجد، لأن الأخت أعطيناها النصف ثلاثة والجد السدس واحد. فقال إذن لا بد من أن نعيد القسمة مرة أخرى، وذلك بأن نعطي الجد ضعف ما تأخذ الأخت. كيف هذا؟ لا بد نصحح المسألة، نصحح المسألة. فعندنا الجد والأخت الشقيقة الرؤوس كم؟ رؤوس ذكر مع أنثى ثلاثة، الرؤوس ثلاثة. فنضرب المسألة كلها في ثلاثة، تسعة في ثلاثة كم؟ 27. ونضرب نصيب الزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة، والأم اثنين في ثلاثة ستة. وعندنا نصيب الجد مع الأخت الشقيقة واحد اللي هو السدس ونصف ثلاثة، يعني أربعة في ثلاثة 12، فنعطي الجد ثمانية والأخت الشقيقة أربعة. هذه المسألة الأكدرية، هذه هي المسألة الأكدرية. فكدرت أصول زيد بن ثابت من عدة أمور، يعني من عدة وجوه أو قواعد عموما الحج، قواعد الجد مع الإخوة بناء على هذا القول من عدة وجوه. الوجه الأول أن قاعدة هذا الباب أنه إذا لم يبقى إلا السدس أن الإخوة يسقطون ويأخذ الجد السدس، لكن هذه المسألة خالفتها فلم تسقط الأخت. المسألة الثانية أن مسائل هذا الباب، باب الجد مع الإخوة، لا تعول، وهذه المسألة قد عالت. الأمر الثالث أنه في غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب، لا يفرض، لأن نفترض الجد كأنه أخ فيكون عاصبا، ففي غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب، لكن في هذه المسألة في الأكدرية فرض لها، فلذلك سميت بالأكدرية. قال الناظم والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها التي هي مسألة الأكدرية، زوج وأم هما تمام وهما تمامها، فعلم فخير أمة علامها، تعرف يا صاحي بالأكدرية، يعني زوج وأم وجد وأخت لغير أم، زوج وأم وجد وأخت لغير أم، تعرف يا صاحي بالأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها يعني للأخت، والسدس له يعني للجد، حتى تعول بالفروض المجملة، تعول إلى 9، ثم يعودان إلى المقاسمة بعد التصحيح، يعودان للمقاسمة، فيأخذ الجد ضعف ما تأخذ الأخت كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة. فكما ترون يعني هذه التقسيمات والتشريبات، ولو رجعت لكتب الفقه وكتب الفرائض لوجدت تقسيمات أكثر، ووجدت عدة طرق وصور، وطريقة زيد وطريقة علي وطريقة ابن مسعود، وكل طريقة تحتها صور. وهذا في الحقيقة قرينة على ضعف هذا القول، لأنه كما قلت لكم فيما سبق من علامة القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه، ومن علامة القول المرجوح صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه. فانظر كيف يعني الآن أمضينا درسا كاملا في شرح القول الثاني، كيف تقسم التركة بناء على هذا القول، وأيضا بناء على طريقة زيد بن ثابت فقط. ثم أيضا أوردت لنا عن مسألة المعادة ومسألة الأكدرية، فهذه التشعبات والتشقيقات بناء على القول الأول لا حاجة لها، لا حاجة لها. إذا اجتمع معك جد وأخو أحجب الأخوة وانتهى الأمر. فبناء على القول الأول لست بحاجة لهذه التفاصيل كلها، ولكن بناء على القول الثاني خاصة أن قول الجمهور تحتاج إلى هذه التفاصيل، ويعني كون طالب العلم يكون ملما بها هذا يعني أمر مطلوب، خاصة أنه قول جماهير العلماء مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، ولذلك يعني ينبغي لطالب على الأقل أن يتقن أو أن يفهم طريق زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذه المسألة. لكن من الناحية العملية فيعني لست بحاجة لها، بناء على أن القول الأول في الحقيقة ظاهر رجحان، ظاهر الرجحان، بل إن القول الثاني قول حقيقة يعني ضعيف بناء على الأدلة التي ذكرناها وأدلة أخرى لم ربما لا يتسع المقام لذكرها تبين رجحان القول الأول، وهو أن الجد يحجب الإخوة. ونكتفي بهذا القدر لهذا الدرس. الأسبوع القادم إن شاء الله سوف نبدأ في الجانب التطبيقي، سوف نبدأ في الحساب، فيعني لعلكم تحضرون معكم أيضا أوراقا حتى أيضا نعطيكم مسائل وتطبيقات، سيكون هناك شاشة عرض أيضا. وأيضا الأهم من هذا كله أن تراجعوا ما أخذناه في هذا الأسبوع، فقسمنا الدورة إلى فقه الفرائض وحساب الفرائض. فقه الفرائض خصصنا له الأسبوع الأول وانتهينا منه الحمد لله. الآن القسم الثاني حساب الفرائض، وهو تطبيقات على فقه الفرائض، ونريد من الإخوة جميعا يعني أولا المراجعة لما سبق وإتقان ما سبق، خاصة الشروط، خاصة أصحاب النص مثلا أصحاب الربع أصحاب الثلث قواعد الحجب والحرمان، هذه مهمة جدا لأن سنحتاج لها في التطبيق. وسنبتدي إن شاء الله تعالى اعتبارا من السبت، يوم السبت القادم إن شاء الله، في الجانب التطبيقي في حساب الفرائض. يقول هل الأصول والفروع يحجبون الأخوات الشقيقات ولأب أم حجب مقصور على الذكور؟ لا، هم يحجبون الذكور والإناث، لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع بالإجماع ولا مع ذكر الأصول بناء على القول الراجح. هم يحجبون جميع الإخوة والأخوات ذكورا كانوا أو إناثا. هذا يقول مسألة أريد منكم أخوات تشتركوا معنا في الإجابة، هالك عن 4 بنات وابن وزوجة وأخت شقيقة، فماذا نقول؟ البنات كم لهم؟ البنات والابن، البنات والابن. أول نبدأ بالزوجة، الزوجة كم تأخذ؟ الثمن. والأخت الشقيقة لا شيء لها، طبق القاعدة لا أنت الحواشي مع ذكر الفروع، والباقي للابن مع البنات للذكر مثل حظ الأنثيين. وقسمة الأخ اللي قسمها غير صحيحة، وقسمها قسمة غير صحيحة. قال قلنا بأن الأصل لا يحجب من فوقه إلا إذا كان من جنسه، فأبو الأم يرث أم لا؟ أبو الأم لا يرث، أبو الأم لا يرث. هل الأم من جنس الأب؟ لا، فهنا الأب يحجب الجد أبو الأب، وأبو الأب يحجب من فوقه أبو الأب، الأم تحجب أم الأم، وهكذا. أما أبو الأم فهو أصلا ليس من الوارثين من الرجال، وإنما هو من ذوي الأرحام. يقول بما أن الراجح القول بسقوط الإخوة فلماذا شرحت القول الثاني قول الجمهور؟ أولا مسألة الترجيح مسألة نسبية، قد يأتي إنسان ويرجح قول الجمهور، خاصة أن قول يعني المذاهب الثلاثة المالكية الشافعية والحنابلة، وأيضا ندعانا لهذا الشرح أن الناظم عقد له بابا وحتى أكثر من باب أبجد مع الإخوة ثم باب الأكثرية، فلا بد من هذا الشرح، الناظم مشى بناء على قول الجمهور، فلا يحسن أن نترك هذه الأبواب يعني من الرحبية، هي أبواب مستقلة. ثم الأمر الثالث أن طالب العلم ينبغي أن يكون أيضا على دراية على معرفة بهذا القول، فلا يحسن مثلا إذا مرت في مسألة أكثرية يقول ما هي الأكثر ما يعرفها، أو المعادة ما يدري ما معنى المعادة، فعلى الأقل يأخذ فكرة عن هذا القول. يقول إذا أخذنا على القول الأول هو أن الجد أب، فكيف تقسم هذه المسألة هالك عن جد وأخ شقيق؟ كيف نقسم يا أخوان؟ نعم المال كله للجد، أحسنت. يقول قلنا في المشرك أن الإخوة لأم ثبت لهم حقهم الفرق ولا نشرك معهم الأخ الشقيق، خلفنا ذلك في الجد مع الإخوة حيث ثبت حقهم كل ما في ذلك أنه كالأب ولا يلزم من ذلك حجب الإخوة، وهذا تفريق بين المجتمعات. لا، فرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين، فمسألة مشركة هؤلاء إخوة لأم والشروط متحققة، مسألة كلالة فيأخذون فرضهم الثلث كاملا، بينما في مسألة الجد مع الإخوة الإخوة لغير أم يعني إخوة الشقة والأب شرط الله لإرثهم الكلالة، يسترثون قل الله يكفيكم بالكلالة، امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثه إن لم يكن له ولد، وشرط الله لإرث الإخوة لغير أم أن تكون مسألة كلالة والمسألة ليست كلالة، فرق بين المسألتين. طيب هذا طرح مسألة يقول زوج وأم وإخوة لأم وأخت شقيقة نقسمها، الزوج كم يأخذ؟ النصف، والأم سدس وجود الجمع الإخوة، عندنا أخوة لأم وأخت شقيقة، أخت الشقيقة كم تأخذ؟ النصف، والإخوة لأم الإخوة لأم يا أخوان ثلث، مسألة تكون عائلة فتكون يكون الزوج النصف يعني من ستة ثلاثة، والأم السدس واحد صارت أربعة، والإخوة لأم الثلث اثنان ستة، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة تعول إلى تسعة. يقول زيد بن ثابت أحيانا يمر ولا ترضى رضي الله عن صحابة النبي أجمعين، لكن أحيانا ربما يغيب عن الذهن، يعني هذا معلوم أن ترضى عن الصحابة رضي الله عنه أجمعين، لماذا لا يقال هلك هالك قوله تعالى سأل سائل أم أن بينهما فرق؟ بينهما فرق، هلك هالك هو كقولك مات ميت، هل يستقيم تقول مات ميت؟ هو مات ميت كيف يموت، بينما سأل سائل السائل موجود، سأل سائل بعذاب الواقع، سأل سائل قال قائل، هذه كلها تصح وتسوغ، لكن هلك هالك هي كقولك مات ميت، وذلك الأحسن أن تقول هالك. نعم، لكن هل يصح أن تقول مات ميت؟ إنسان مات تقول مات، أو إنسان ميت تقول أنه مات، لا يستقيم، هكذا أيضا هلك هالك. ألا يدل القول من عباس فليتق الله زيد أن زيدا كان فرضيا؟ الحقيقة أن هذه أن المسائل الفرضية تجد يعني في الغالب أن لزيد بن ثابت رضي الله عنه فيها رأي، فيها رأي، وهذا السؤال يطرحه الأخ يعني سؤال جيد حقيقة، يعني نجد أن المسائل الفرضية لزيد بن ثابت رضي الله عنه فيها آراء أكثر من بقية المسائل الفقهية، وأنا كنت طرحت هذا في تدريسنا في الجامعة على الطلبة، واقترحت أن تكون يعني رسالة علمية في آراء زيد بن ثابت الفرائض، وأحد الإخوة أخذ بهذا وسجلها رسالة ماجستير في المعهد العالي للقضاء، فسجل الأخ آراء زيد من ثابت الفرائض يحقق هذه المسائل. يعني المسألة الأولى، هل زيد كان معروفا بالفرائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث أفرضكم زيد، آراء زيد من ثابت الفرائض وتحقيقها، وهل تصح نسبته إليها ولا تصح، وأحيانا يروى عنها أكثر من رواية. فيعني سوف تتعاهد بهذه المسائل البحث في هذه الأطروح العلمية. طيب، هذه يسأل عن المعادة. احنا قلنا المعادة إنما تكون في الإخوة لأب مع الإخوة الأشقة إذا كان الأحظ للجد المقاسمة. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.